اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل بلاد الدنيا، وهذه الحلقه الجديده التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب فيها البركه والاثر والنفع. النهارده موضوع مهم جدا جدا، اضبط مناعتك. عاوزين نتكلم عن المناعه الطبيعيه القويه او المظبوطه. لاحسن حد يقول لي المناعه العاليه تعمل لي امراض، انا عايز مناعه مظبوطه. فقبل ما اتكلم على المناعه المظبوطه، ارجوك دوس سبسكرايب او اشتراك، وياريتك تفعل الجرس، وياريتكوا تعملوا لايك وشير. ارجو ان احنا كلنا كده نتصل ببعض ونكلم بعض، علشان اللايف ده ان شاء الله لو بتتابعوا على الفيسبوك تقدر تشوفه كامل على قناة. كده انا بقول لك خلي اجهزة احتياطي شغال. لا بلاش واي فاي، انا عارفه. وكان داخل الاول على واي فاي، كان داخل على ايه؟ نكمل اللي احنا بدأناه. بقول لكم يعني النهاردة ان شاء الله بنتكلم على المناعة الطبيعية. ارجوك دوس سبسكرايب واشتراك او اشتراك، وتفعل الجرس، وياريتنا نعمل لايك وشير. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا اسمه المناعة الطبيعية. وانا قصدي في المناعة الطبيعية نقطتين مهمين. النقطة الاولانية ان انت يبقى عندك مناعة ضد الامراض، والنقطة التانية انه يبقى لو جالك مرض ازاي تخف بسرعة. ده كلام مهم جدا جدا جدا، لانه فاتورة العلاج غالية جدا. اي حد قرب من المستشفى ولا له مريض في المستشفى يحس ان فاتورة العلاج غالية جدا. وبالتالي كنا زمان بنقول ان الوقاية خير من العلاج. انا النهاردة بقول لكم كلام جديد، بقول ان الوقاية ارخص من تكاليف العلاج. الوقاية ارخص بكتير. يا ترى ايه اللي ممكن يضعف الانسان يخلي مناعته ضعيفة؟ اللي بيضعف الانسان السهر. لو انت سهران طول الليل مناعتك ضعيفة لان الدورة الهرمونية فسدت. اللي بيضعف مناعة الانسان التكييفات، طول ما انت ما بتعرقش مناعتك واقعة في الارض. اللي بيضعف مناعة الانسان الحاجات الساعة، بيشرب حاجات ساعة كتير مناعته ضعيفة. اللي بيضعف مناعة الانسان ان يكون مثلا اتعرض لعدوى، لا قدر الله اتنقل دم ملوث، حصل علاقة جنسية شاذة، بقى عنده HIV، دي هتوقع له المناعة. يا ترى ايه ممكن يوقع لي المناعة؟ ممكن قوي قوي ان انا باخد امينو سابريسور دراجز، باخد كورتيزونات، اميوران، بنتازا، مش عارف ايه، كل الناس دول بياخدوا ادوية بتوقع المناعة. يا ترى ايه اللي يوقع مناعتي كمان؟ في حاجات بتوقع المناعة، مثلا زي امراض اللوكيميا، حد عنده سرطان في الدم. فسرطان الدم ده ضرب كرات الدم اللي بتدافع عن الانسان. ايه اللي بيوقع مناعة الانسان؟ ان هو يكون بيدخن، فالتدخين او شرب المخدرات بيبوظ المناعة. التدخين مش بس بيبوظ المناعة، التدخين بيعمل فشل كلوي، بيعمل اورام سرطانية، التدخين بيعمل امراض كتيرة جدا. ايه اللي بيبوظ المناعة؟ لو حد عنده سكر بتبقى مناعته واطشة شوية. لو هو بقى عنده مشاكل في نفسية، يعني احباط باستمرار، فشل باستمرار، شخصية متشائمة، هتلاقي مناعته واعية. طيب في حاجات تانية بيسمها البروسيدورز او الديفايس، الادوات اللي لو دخلت جسمك تضعف المناعة. زي ايه؟ زي مثلا لو واحد عامل مثلا قسطرة، لو واحد مركب قسطرة بولية مثلا، فهو مركب مجرى، مدخل لمجرى البول انفكشن، عدوى، فتح الشارع. زي اللي مركب قسطرة اللي مركب كانيولا، فاللي مركب كانيولا فاتح وعاء دم وفاتح له فتحات غير معقدة، يعني قسطرة، سواء قسطرة بولية او قسطرة موجودة في القلب او في الوريد او في الشريان، بتعمل لنا مشكلة. ايه تاني اللي بيضعف المناعة؟ اللي بيضعف المناعة ان انت يكون عندك مثلا عامل ريبليسمنت، مثلا يعني مستبدل صمام، مستبدل مش عارف ايه، زرع كلى، زرع كذا، كل اللي زرع عضو في الجسم ده مناعته ايه؟ ضعيف. ايه تاني ممكن يضعف المناعة؟ اللي يضعف المناعة جدا اللي بنقول عليها الدياليسيز او الغسيل. واحد بيروح يغسل ويرجع، يغسل ويرجع، بيفتح الدم، دمه كله يطلع بره، يكسر ويرجع، وبعدين يروح تاني يفتح، طبعا ده بيضعف المناعة جدا. طيب يبقى اتكلمنا على حاجات بتضعف المناعة زي السهر، الحاجات الساقعة، التكييفات، كل ده العادات الغذائية الخاطئة، النظافة مش مظبوطة، دي كلها بتوقع المناعة. يعني ممكن قوي واحد ما بيغسلش سنانه معجون، السنان دي كارثه. لو سنانك مسوسه او ريحتها وحشه او عندك ضرس بيوجعك ده ممكن يعمل لك فشل كلوي. لو سنانك بتوجعك ممكن تعمل لك حمره روماتيزميه. وانا بقول دايما خلي بالكم من ريحه بق الولاد، خلي بالك. كان زمان يقول لنا ايه؟ صحه قلبك بين اسنانك، صحه قلبك بين اسنانك، صحه كليتك بين اسنانك. لو انا عندي افرازات والتهابات ببلعها من مناخيري باستمرار او من زوري او من سناني، بتنزل الافرازات دي على المعده هتعملي سوء هضم. في بعض الولاد يقوم من النوم يرجع، بيرجع ايه؟ بيرجع بلغم وصديد من الافرازات اللي بيبلعها طول الليل لان مناخيره ملتهب. ايه اللي خلى مناخيره ملتهب؟ ان هو نايم تحت تكييف او مروحه. نايم تحت مروحه كارثه طبيه. تاني بكرر على حبايبي، ارجوك دوس سبسكرايب، فعل الجرس، اعملوا شير ولايك. ارجوك النهارده والله العظيم موضوع خطير جدا جدا عن المناعه. انا عايز اظبط لك مناعه، ها، تقلل الذهاب الى الطبيب. عايز اقوي مناعتك، عايز اقوي مناعتك، عايز اديك مضادات حيويه طبيعيه. فاللايف ده لو بتتابعه على الفيسبوك يبقى تقدر تشوفه كاملا على قناه الدكتور جود على اليوتيوب، وتقدر كمان تشوف كل تسجيلاتنا وحلقاتنا اللي فاتت. طيب يبقى النقطه الاولى النهارده قلنا ما الذي يضعف المناعه، ادي النقطه الاولانيه، ما الذي يضعف المناعه. يبقى ما الذي يضعف المناعه؟ ابعد عنه، صح ولا لا؟ طيب النقطه الثانيه، ما الذي يقوي المناعه؟ اللي يقوي المناعه بقى اول حاجه العرق. النهارده انا هعمل دعوه جميله جدا، تعالوا نعرق كل يوم ساعه. دعوه علقها كده ببيتك برواز، تعالوا نعرق كل يوم ساعه. انا دايما بقول للشباب ولاد وبنات، ولاد وبنات، لازم كل يوم ليك ساعه رياضه عنيفه بتجري وتعرق، ولازم ليك ساعه مع ربنا، قران وسيره وقراءه، وليك 8 ساعات نوم بالليل، بعد كده اتصرف كما تحب. بس ارجوك عشان خاطر ربنا لازم ساعه رياضه عنيفه وعرق، ولازم ساعه مع ربنا قران من 24 ساعه، و8 ساعات نوم بالليل، وحضرتك بعد كده شوف انت عايز تقسم يومك ازاي. تعالوا نعرق كل يوم ساعه، عرق العافيه وليس عرق المرض. ماذا يحدث بعد العرق؟ متوقع يحصل ايه؟ لو مناخيرك مسدوده ان شاء الله هتتفك خلاص. لو انت عندك مشاكل في الهضم ان شاء الله تسلك. لو عندك مشاكل في العضلات، جلطات، العرق اقسم بالله يذيب كل شيء. اخر حاجه بوصفها للعرق، لو عندك فشل كلوي والله العظيم لو لفيت نفسك ببطانيه وعرقت ساعه، العرق ساعه افضل من الغسيل الكلوي 3 ساعات. قنبله تغسل 3 ساعات على المكنه ولا تلف نفسك ببطانيه وتشرب حاجه سخنه وتعرق؟ العرق ساعه. هذه اول دعوه النهارده للمحافظه على جهاز المناعه، تعالوا نعرق كل يوم ساعه. بعد كده هتكتبوا لي على التجارب بتاعتكم، بس خلي بالك معايا، ارجوك ابعد عن الشمس الحارقه. يعني ايه ابعد عن الشمس الحارقه؟ يعني الشمس في الصيف من الساعه 10 11 لغايه الساعه 4 5 ارجوك ابعد عنها، ارجوك ابعد عن الشمس الحارقه. ودي رساله بقولها لجميع الشباب، ممكن شباب كتير يروح المصايف وبعدين يسهروا طول الليل ويناموا طول النهار ويصحوا على الظهر يطلعوا على المصيف، كارثه. لو قربت من البحر في السام الفتره من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 3 4 انت اصبت نفسك بحروق قاتله. عندي في العياده ناس كل يوم يجوا قضى يومين في المصيف او يوم واحد طول النهار قاعد في الشمس. ارجوك ابعد عن الشمس الحارقه، كلام واضح. ارجوك ابعد عن الشمس الحارقه في الفتره من الساعه 10 11 الظهر لغايه الساعه 4 5 ممنوع. طب انا عايز اروح المصيف، عندك المصيف شغال من الساعة 4 5 6 الصبح لغاية الساعة 10، وعندك المصيف شغال من الساعة 4 5 بعد العصر لغاية أذان المغرب الساعة 7، في 3 4 ساعات الصبح و 3 4 ساعات بعد العصر، كلام يرضي ربنا. أرجوك اوعى ابعد الولاد الصغيرين عن الشمس الحارقة. مش عايز أقول لك والله العظيم سرطان جلد، ضربة شمس، أمراض قاتلة. طيب نتكلم على اول حاجه، قلنا تعالى ونعرق كل يوم ساعه. النقطه الثانيه، تعالى ونضبط الهرمونات. اضبط الهرمونات ازاي؟ تضبط الهرمونات بانك انت تحافظ على مواعيد نومك وصحيانك. في عندنا اسمها سيركاديان ريزم اللي هو الدوره الهرمونيه اليوميه، البني ادم عندنا له دوره هرمونيه يوميه وله دوره هرمونيه شهريه. الدوره الهرمونيه اليوميه في هرمونات تفرز بالليل وهرمونات تفرز بالنهار. زي ايه يا دكتور؟ الميلاتونين مثلا اللي هو بيعيد تكوين الخلايا والذاكره والجمال، ده كله ده بالليل وانت نايم، ما بيفرزش وانت مفتح عينيك. الكورتيزون بيفرز الصبحيه مع المجهود عشان ده انتي بين بين كيلر، عشان تقدر تستحمل. ساعات واحنا بنلعب كوره وبنجري نتعور، ما بنحسش بالالم طول ما احنا بنجري وبنلعب، لكن اول ما ننام ويجي الليل الالم يشتد لان الكورتيزون بيقل. خلاص. وبعدين عملوا ديترمينيشن، عملوا تقدير لنسبه الكورتيزون، لقوه بيبقى اعلى نسبه الساعه 8 الصبح، يفضل مستمر لغايه 12 بعد الظهر وبعد كده يبتدي يقل. الدوره الهرمونيه في الانسان مهمه. لو انا نمت بالليل وصحيت بالنهار، او لو نمت بالليل وصحيت بالنهار، الدوره مظبوطه، ده زي ما ربنا عاوز. ولكن لو انا قاعد طول الليل سهران ونايم طول النهار، الدوره السيركاديان ريزم باظت. لا في هرمونات الغده الدرقيه بتاع النشاط، ولا في هرمونات انتي كيلر او بين كيلر زي الكورتيزون، ولا في هرمونات الميلاتونين بتاع بالليل، ولا انت ضيعت الدوره. وبالتالي اضطراب الهرمونات معناه اضطراب المناعه. يعني ايه؟ يعني هرمونات بالليل بقت تفرز بالنهار ونهار بالليل، بقى جسم يعمل اجسام مضاده يضرب في نفسه، خلاص امراض المناعه بقى. فخلي بالك انه اعتدال الهرمونات، اعتدال الهرمونات ده جزء من المناعه. ازاي الهرمونات تتعدل؟ تتعدل الهرمونات بالنوم بالليل، تتعدل الهرمونات بنشاط رياضي، بيشتغل بالنهار 3 4 ساعات. اعتدال الهرمونات معناه ان الانسان كل الهرمونات اللي فيه منسجمه. فاذا كان عنده نشاط رياضي معتدل ونوم بالليل معتدل وعنده شويه تفاؤل، هرموناته في منتهى الروعه، هرموناته في منتهى الروعه. خلاص. بيكمل الصوره بقى ان شاء الله لما ربنا يكرمه ويتزوج، الهرمونات تنسجم. احنا عندنا هرمونات كتير جدا، يعني مثلا هرمون الانسولين بتاع السكر عنده 4-5 انتي انسولين، عنده الكورتيزون ضد الانسولين، وعنده الادرينالين بتاع الغضب ضد الانسولين، وعنده السيروكسين بتاع النشاط ضد الانسولين، وعنده الجروس هرمون، انت متخيل؟ والجلوكاجون، كل دول ضد الانسولين، انتي انسولين هرمون. وحتى هرمونات الحمل والولاده، عشان كده ساعات يجي لنا سكر حمل، سكر غده، سكر غضب، سكر كورتيزون، سكر، يعني في ناس بتاخد كورتيزون يجي لها سكر. فمهم جدا انك تبقى عارف ان ربنا عامل توازن هرموني. النهارده بنتكلم على موضوع خطير جدا، لو بتحب ربنا دوس على السبسكرايب او اشتراك، ويا ريتك تفعل الجرس، ويا ريتكم تعملوا لايك وشير. النهارده ان شاء الله الحلقه تجيب 10 مليون لانها بتتكلم عن المناعه. انا عاوز يبقى عندك مناعه قويه جدا، مناعه قويه جدا ما يجيلكش امراض، مناعه قويه جدا لو جالك مرض يمشي بسرعه. اول حاجه اتكلمنا ما الذي يضعف المناعه، ابعد عنه السهر والحاجات ساعه والمراحه، اوعى تنام تحت مروحه. وايه كمان؟ واتكلمنا النهارده على منظومه العلاج. اول حاجه قلت تعالوا نعرق في كل يوم ساعه، تعالوا نعرق ساعه كل يوم. تعهدوني النهارده تعهدوني قدام ربنا عهد، كل اللي بيحبني نعرق كل يوم ساعه، ساعه عرق وساعه قرآن. طيب انت دلوقتي اتكلمنا على العرق، وبعد العرق اتكلمنا على الاعتدال الهرمونات. هل في علاقة ما بين النفس والمناعة، او النفسية والمناعة؟ طبعا علاقة قوية جدا. هل في علاقة ما بين النفسية والمناعة؟ نفسية هنلخصها في ايه؟ انا متفائل وفرحان ولا متشائم وحزين؟ متفائل وفرحان انا مناعتي في السماء. خلاص. انا متشائم وحزين مناعتي واقعه في الارض. هقول لكم على قنبله يوجد في الجسم في المخ اكتر من 3-4000 مركب هايل اسمها الانترفيرونز انترلوكينز، اسلحه الخلايا، سايتوكاينز. خلي بالك انا واخد والله العظيم دكتوراه في المناعه، يعني دي شغلتي، انا واخد دكتوراه مناعه. ففي اكتر من 3-4000 مركب جميل جدا يفرز من المخ للإنسان المتفائل المحب اللي عنده أمل. هذه المركبات الانتر لوكينز وانتر فيرونز وسيتوكاينز، هذه المركبات تدوب الأورام، تسلك الأوعية، تفتفت الحصى، ها، تعمل حاجات فظيعة. لو جلطة تدوب الجلطة، حصوة تفتفت الحصى، ورم تسيح الورم. اكتر من 3-4 تلاف مركب سام ده في الانسان. مين المتفائل المحب الجامد. العكس اكتر من 3-4 آلاف مركب سام نتيجة الحزن والخوف والقلق. يا رب كونوا سامعيني. بتنزل تعمل جلطات تسد الأوعية، تعمل جلطة في الرجل الأول بتبقى ديب فينا السرومبوز، تطلع على فوق تسد لك المخ تعمل شلل وعمى، تيجي على القلب تعمل ذبحة وجلط، تيجي على الكلى تعمل رينال أرتري ستينوز تقفل أوعية الكلى. أنت عاوز إيه؟ عاوز تبقى متفائل وفرحان ومركبات المناعة بتاعتك عالية. أنا عندنا واحد كان عنده 7 حصوات في المرارة وقال أنا واثق من ربنا أنه يفكها لي، يسجد ويطول السجود ويحط إيده أعوذ بكلمات الله بقدراتي من شر ما أجد وأحازن، ويدعي 7-8 مرات 5 مرات في اليوم، كل مرة 7 مرات، ويشرب مشروبات دافية. أقسم بالله العظيم بعد شهر بنعمل سونار ما لقيناش ولا حصوة. يقول أنا واثق إن ربنا هيدوب لي الجلطات دي وهيدوب لي الحصوات دي. بص الثقة اللي عنده قد إيه، بص المواد المفرزة من عنده قوية إزاي. عندنا مواد بتفرز في الجسم أقوى من مية النار، يعني ناس جات لنا عندها جلطات كلاكيع كده، دي فينا السرومبوز كلاكيع، من كتر الثقة في الله والسجود واليقين دابت الجلطات ودابت الحصوات. إنما بقى اللي معقول وده ينفع، ده قالوا لي على عملية ولازم تفتح، المتشائم ده ينكد عليك وعلى أهلك وعلى نفسه ومش هيخف. عشان كده اتكلمنا الأول ما الذي يضعف المناعة، نمرة 2 تعالوا نعرق ساعة كل يوم تعهدوني قدام ربنا، نمرة 3 تعالوا نعدل الهرمونات، نمرة 4 نفسيتك فين. هتقول لي بقى ما الدنيا كلها محبطات والأسعار غالية، وانت مالك، خليك انت مع ربنا تغلى مهما تغلى. احنا ايامنا لا كنا لاقين نلبس ولا لاقين ناكل، كنا بنلبس الجزمه مرقعه من تحت والبنطلون مقطع، على ايامنا كنا بنمشي البنطلون مقطع من الفقر. النهارده الناس بتقطع بناطيلها وهي غنيه، وما كانش حد فينا يائس من رحمه الله، بالعكس كان قدامنا الامل كبير والمستقبل واسع، وان شاء الله هنبقى اعظم ناس واكرم ناس ونسود الدنيا كلها. خلاص، يبقى انا دلوقتي اول حاجه قلتها ابعد عن اللي يضعف المناعه، 2 تعالى ونعرق كل يوم ساعه، 3 تعالى نعدل الهرمونات باعتدال الدوره، 4 تعالى نراجع نفسيتنا. انا ابص في نفسي القوه، يعني ايه؟ يعني انا اقول لنفسي انا قوي جدا، اه والله انا قوي جدا. يعني فاكر زمان لما كان الراجل قصير وماشي وراح للدكتور قال له انا عايز اطول يا دكتور، قال له ايه؟ كل يوم تقول انا مش قصير اوزع انا طويل واهبل، انا مش قصير اوزع انا طويل واهبل. في اخر الفيلم طبعا الراجل يعني تقريبا كان هيضرب في السقف. فاللي انا عايز اقوله لك، انت كل شويه تقول لنفسك انا مش غبي انا مش غبي انا مش غبي انا ان شاء الله هنجح، انا مع انك انت غبي جدا بس لازم تقول لنفسك كده. يعني تلاقي مثلا ايه، ربنا يسامحني، يعني 3/4 البنات الا من رحم شكلها وحش جدا، لكن هي لو شافت نفسها في المرايه وكسرت المرايه كده هتضيع الدنيا، لكن كل شويه تقول انا جميله جدا، انا حلوه خالص، انا حلوه، انا مهلبيه، انا كده. يعني لازم تدي في نفسها طاقه ايجابيه انها حلوه. يبقى الطاقه الايجابيه دي مطلوب نصنعها. عندي مشاكل ومصايب هنتصر عليها. انا ممكن اطلع اقعد على كورنيش ساعه كل يوم اعيط، بس بعد ما اعيط ارجع اقول لنفسي انا اقوى واحد في الدنيا. مش عيب ان انا اعيط، بس عيب ان استسلم وانهزم. ايه يعني ادخل امتحان 20 مرة واسقط؟ ايه المشكلة؟ هنجح بعد كده. صح؟ في حد دخل امتحان 20 مرة وسقط؟ لو سقط 20 مرة هينجح؟ حصلت دي؟ ممكن حد يخش امتحان 20 مرة يسقط وينجح؟ انا يعني في ريكوردز، في جينس ريكوردز متهيألي مش موجودة، لكن انا هقول لكم على رقم اكبر من كده. ناكل ايه بقى عشان نرفع المناعة؟ لو انت بتعمل رياضة صح وبتعمل نوم صح وعندك هرمونات صح، متهيألي لو جبت حزمة جرجير وشوية ولقمة وشوية دقة انت اسعد انسان في الدنيا. بس انا عايزك بقى تصنع طعامك بنفسك. عاوز تبقى سعيد اصنع طعامك بنفسك. يعني ايه؟ يعني انت واد روش كده وشاب حلو 15-16 سنة، خش المطبخ حط الصينية على البوتاجاز عليها زيت فريش، قطع بطاطساية كده وحط عليها شوية ملح وقول بسم الله وحطها، وقول بسم الله وطلعها وكلها على شوية سلطة على شوية جرجير، انت واد مالكش حل. اصنع طعامك بنفسك، اصنع طعامك بنفسك. طب ممكن افتح التلاجة واجيب سوسيس وبرجر وشوية فراخ ناجتس وفراخ بانيه كده، دخلنا في سرطان وفشل كلوي. وممكن برضو نكمل السرطان والفشل الكلوي بعد البانيه والسوسيس والبرجر، ان انت جيب لي ازازة بيبسا وكولا. واي بني ادم في الدنيا تشوفه ماسك يعني ناجتس وسوسيس وبرجر ومش عارف وشرايح ايه، اي لحوم مجمدة ومعاه ازازة كولا وبيبس، اقسم بجلال الله يا فشل كلوي يا سرطان. وفي ستات في البيوت ما تعرفش غير كده، كل ما العيال تجوع شويه مكرونه وشويه فراخ بانيه، شويه مكرونه وفراخ بانيه. ستات فاشله فاسده، مش بس بتضيع عيالها، بتضيع امها بحالها، والاخر ندور على السرطان. تبرعوا للسرطان، تبرعوا. طب ما انتوا اللي عملتوا السرطان. فاذا انا بعمل طعامي بنفسي، بجيب طعام فريش، شويه بطاطس، شويه حتى بدنجان، شويه خس، شويه جزر، حاجه فريش بتاعتنا بتاعت ربنا. عاوزه لحمه انزلي هاتي ربع كيلو لحمه، ما عندكيش فلوس لحمه هاتي مصوره عظمه، هاتي عظمه من لحمه مدبوحه لسه. انما اوعي اللحوم المجمده، خلاص زمن اللحوم المجمده خلص، زمن اللحوم المجمده خلص. يا رب يكون الكلام واضح. ولا فراخ مجمده ولا سمك مجمد ولا لحم مجمد، خلاص. وده مش كلامي على فكره، ده 800 بحث مقدمة لمنظمة الصحة العالمية، والله العظيم 800 بحث مقدم لمنظمة الصحة العالمية. لا للحوم المجمدة، لا للحوم المصنعة، مفيش لانشون، مفيش باستير، مفيش كلام الهباب ده. في لحمة طازة، عاوز تجيب لحمة زلات لحم، عايز تجيب فراخ زلات فراخ، عايز تجيب سمك هات سمك بيلعب، خلاص لا للمجمدات. طيب اصنع غذائك بنفسك، اصنع ازرع طعامك بنفسك. النهاردة بنتكلم في زراعة الأسطح. كل اللي عنده 3 4 متر، 3 في 4 يقدر يزرعها بشويه رمله كده صغير على على كيس بلاستيك، ويقدر يرشها بالرش، رش سبراي، ويقدر يحط لها شويه سمات صغيرين ويطلع احلى خضار، احلى كوسه، احلى طماطم، احلى جرجير، احلى خس. اه والله العظيم فوق السطوح في المنور، ولا بتبل الدنيا ولا حاجه، ده رش سبراي. وانا شفت التجربه دي بعينيا، حنفية بتنقط مية، والله العظيم نقط نقط، مش نقط بتغرق، نقط على أرض رملية، وناس كانوا قاعدين بيأكلوا طماطم، فسابوا أثر الأكل، سابوا بيت الأكل، والمية نازلة. البذور اللي نازلة من الطماطم بعد أسبوعين ثلاثة طلعت شجر طماطم، طارح طماطم، والله العظيم طارح طماطم. في بعض الناس سايبة شوية تكييفات، وظهر التكييفات أرض رملة، فظهر التكييفات كلها طلع ريحان ونعناع وورد. منين؟ من قطرات المية بتاعت التكييفات. متخيل؟ متخيل قطرات المية بتاعت التكييفات ده؟ ساعات قطرات المية بتقع من العمارات على بلاط، ما بين البلاط بيطلع نبات، ما بين البلاط بيطلع نبات. الأرض بتتلكك بتقول ازرعوني، اللي بيحب ربنا يزرع. ازرع طعامك بنفسك، اصنع غذائك بنفسك، اعد الطعام بنفسك، ريحتك في الاكل. انت لو دخلت سلطه شويه مكرونه، مكرونه عاديه وشويه سلطه جنبها وحته بروتين بيضه صغيره، انت اعظم انسان في الدنيا. بس ابعد عن المجمدات واللحوم المجمده والفواكه المجمده والسمك المجمد. اغسل ثيابك بنفسك. فصل بعض الشباب قدم لي فكره غريبه جدا. اوضه النوم بكام النهارده؟ 20,000 دي بتاع الغلابة، لكن ممكن أوضة النوم تعدي 30-35-40,000. بعض الشباب عمل فكرة جميلة جدا، جاب 5-6 قوالب طوب، طوب، وبناهم في الركن ده وفي الركن ده وفي الركن ده وفي الركن ده، وعمل عليهم لوحين 3 خشب، وعمل سرير وحط عليه مرتبة وملايات، وبقى أحلى سرير في الدنيا. بكام ده؟ والله العظيم شباب. والشباب ده عمل ايه بقى؟ دول قلبين طوب، مش بنى بنايه كامله ولا حاجه، ده قلبين ثلاثه طوب هنا في الركن ده، وقلبين ثلاثه طوب في الركن ده، وقلبين في الركن ده، عمل 4 اركان، والاربع اركان عمل عليهم ايه؟ الواح خشب بس، خلاص. حلو كده. حاجه ثانيه، عاوز يعمل كنب، عمل نفس الكلام، عمل كنب 4-5-6 قوالب طوب فوق بعض، خلاص، وراح عاملهم زي السيراميك كده، وعملها قاعده، طقم الجلوس مش عارف، طقم الانتري وطقم الايه مش عارف بكام، 1,000 و20,000 و30,000. الراجل ما كملش 500 جنيه، وعمل احلى صالون في الدنيا. ايه رايكم في الكلام ده؟ ممكن اصنع طعامك بنفسك، ابني بيتك بنفسك. انت ممكن تقول على الشباب ده شباب مجنون، بس شباب بيحل المشكلة. اجيب عفش بمية الف جنيه منين؟ انا يدوبك اجيب شقة ايجار جديدة اقدر اشتغل واسدد ايجارها. تمام؟ طيب احنا دلوقتي، هل يا ترى انا في المناعة دلوقتي، انا دلوقتي اتكلمت عن المناعة، ابعد عن اللي بيضعف المناعة. ارجوك اقرأ كل يوم ساعة، ارجوك حاول تعتدل في النوم والرياضة عشان تعتدل الهرمونات، ارجوك اعمل نفسية جميلة واعمل تفاؤل. ها؟ ارجوك تعالى نصنع غذائنا بنفسنا، غذاء بسيط. خلاص؟ هل دلوقتي الناس كلها بتدور على ايه؟ ممكن اخد حقنة مناعة او قرص مناعة؟ خلي بالك معايا بقى في النكد ده، احنا لو في واحد حزين ممكن اديله قرص زغزغة، بحيث ان انا اديله قرص يقعد ايه ايه ايه يضحك يضحك. ينفع كده؟ على فكرة في حبوب في الصيدلة اسمها حبوب الهلوسة. حبوب الهلوسة دي تديها الواحد حزين يفضل يضحك يضحك يضحك يضحك. بس هل تعتقد ان ده علاج؟ يعني هل زي اللي بيعملوا دماغ هما بيشربوا مخدرات ليه؟ حبيب قلبي لازم يبقى كامل، لازم يشتغل صح، بيصلي صح، بيشتغل شغله صح. كانوا زمان بيدوروا على قميص راجل سعيد. القميص راجل سعيد ده راجل بيشتغل طول النهار بيعرق ويجي بالليل ينام. مشكلة الناس الأغنياء انها ما بتعرفش تنام بالليل من كتر الفلوس وكتر الحسابات وكتر النكد. في ناس ما بتعرفش تنام فبيحسدوا الناس اللي بتنام، بيقولوا انت ازاي بتنام، انت ازاي ايه بتنام. فكانوا زمان بيدوروا على قميص راجل سعيد. الراجل السعيد ده الفلاح الحطاب، الراجل اللي بيطلع الصبح الساعة 6 يعزق في الأرض ويشيل ويحط ويعمل ويجي يصلي المغرب والعشاء، يروح رايح في النوم بيصحى على أذان الفجر. ده الراجل السعيد. مقياس السعادة ان انت لما تحط راسك على المخدة تسمي الله قبل ما تخلص آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين تكون رحت في النوم. هو ده مقياس السعادة. لو بتحب ربنا تشغل السبسكرايب، دوس سبسكرايب او اشتراك في قناتنا على اليوتيوب، وياريتك تفعل الجرس، ياريتك تعمل لايك وشير لو بتحب ربنا. احنا بنتكلم في موضوع خطير جدا اسمه مناعه طبيعيه. انا عاوز اقوي مناعتك ما يجيلكش امراض، وعاوز باذن الله تعالى لو جالك مرض تخف منه بسرعه، لان عندك منظومه اسمها منظومه المناعه الطبيعيه. منظومه المناعه الطبيعيه دي ناس كتير ما بتحبهاش. في ناس كتير عاوزه الناس يجيلها اورام، تبرعوا للسرطان، تبرعوا للسرطان، تبرعوا للاورام. في ناس نفسها البلد كلها تتملي اورام عشان تبرعوا تبرعوا. وعلى فكره تبرعوا تبرعوا دول وربنا ما هيموتوا بخير ابدا ابدا. اللي بياخد ذنوب الناس دي هيموت موته شر. النهارده الشحاتين مالوا البلد، لدرجه ان الناس طالعه الطياره بتشحت. والله العظيم جايه في الجورنال طالع وقت تبرعوا تبرعوا في الطياره. انت طالع تشحت في الطياره؟ الناس بدات لا تستحي. اذا كان هو بيعمل برنامج شحاته وتبرعوا وشوف الاطفال ومش عارف ايه، ها، والناس بتوع تبرعوا تبرعوا دول لن يموتوا بخير ابدا. لازم ربنا يورينا فيهم ايام. ما ينفعش تشتغل شحات حضرتك، ما ينفعش تلم تبرعات الناس، ما ينفعش. سالوا الامام احمد بن حنبل، الرجل يجمع الاموال لمشروعات الخير؟ قالوا لا يجوز. يا امام انه يجمع الاموال لمشروعات الخير، قالوا لا يجوز. عارف قال لهم ايه؟ الماء وجهه اولى. طب احنا عندنا ناس ما عندهاش ماء وجه بقى وما عندهاش حياء، وعندنا ناس بتشحت وبتركب عربيات اخر موديل، العربيه ب 2 مليون 3 مليون وهو شحات ونصاب. ما حدش بيقول له كده غلط ولا كده حرام، يجيب لي مشايخ ويلبسهم لي عمم ويجيب لي مش عارف ايه وتبرعوا وشحاته. الامه وقعت. وبدل ما نرفع مناعه الناس ونقاوم الامراض، لا، تبرعوا للامراض. انت عايز الامراض تزيد؟ انت عاوز الامراض تزيد؟ فعشان كده انا بقول النهارده تعالوا نعرق كل يوم ساعه، تعالوا نزرع الاسطح بتاعتنا والمناور بنباتات عطريه وخضروات، تعالوا نبعد عن الكراسي في الصلاه. اللي بيصلي على كراسي ده مش دمر نفسه، ده دمر ولاده واللي حواليه كله. وطبعا المساجد ربنا يسامحني اتملت بكوارث الناس اللي قاعده على الكراسي دي. انا جاي لي واحد بيشتكي من شكوى غريبه جدا، مش ان الناس اللي بتصلي على كراسي، بيشتكي من الناس اللي بتصلي على الكراسي دي بتشغل التكييفات والمراوح. التكييفات والمراوح بتضعف، يعني اذا كان في ناس بتحب التكييفات والمراوح ففي ناس ما بتحبهاش ما بتستحملهاش. فنص الناس اللي كانت بتروح الجامع بطلت تروح الجامع. ليه بطلت تروح الجامع؟ لان اخواننا اللي قاعدين في الجامع اللي بيكلموا في حديث الافك، اخواننا اللي قاعدين في الجوامع، فلان راح وفلانه جت وفلان اتجوزت وفلانه اتطلقت، قاعدين في التكييفات. وده حرام اصلي بخمس حسنات واخد تكييف ب 100,000 سيئه. الناس ما عندهاش مخ. انت رايح صلاتك كلها ما بتجيبش حسنتين ثلاثه وانت قاعد تستخدم لي كهرباء ومراوح، ايه ده؟ فطبعا الناس اللي بتصلي على كراسي ديت وقاعده في التكييفات ضيعت نص المسجد، لان نص المسجد ما بقاش يصلي. يعني ناس جايه لي العياده تقول لي ما بقتش اروح الجامع. ليه ما بتروحش الجامع يا حاج؟ يقول لي الناس مشغله التكييفات عامله الجوامع ثلاجه. انا اخش من هنا واخرج اروح واخد ازمه برد، نازله شعبيه، كليه تقوم عليا، ايه ده؟ هو انا اروح الجامع عشان اخد مرض؟ في حد يروح الجامع عشان يطلع بمرض؟ فطبعا المهم جدا ان انا ما اروحش الجامع علشان خاطر اطلع بمرض. فلازم نوقف التكييفات اللي في الجوامع دي خالص، لازم تتمنع، لازم تتمنع قبل ما الناس كلها تبقى عيانه، خلاص المناعه ضاعت. بعد كده الناس هتخش الجامع تضرب في بعض. انا مره كنت حاضر ندوه، وكانت ندوه كان الناس بيمتحنوا التويفل، فكان في 70-80 واحد بيمتحنوا، نص اللي بيمتحنوا دول عاوزين تكييف والنص الثاني مش عاوز تكييف، وكنا هنضرب في بعض اطباء وهيضربوا بعض. فاقترحت اداره المكان انه اللي عايز تكييف يقعد ورا، فشغلوا تكييفين ورا، واللي مش عاوز تكييف يطلع قدام، وبطلوا التكييفات اللي قدام. شفت احنا وصلنا لغايه فين؟ لغايه الضرب، لغايه الضرب. هنضرب بعض في الجوامع بعد كده. بعد كده بنقول تعالوا نبحث عن المناعه الطبيعيه، تعالوا نبعد عن الصلاه على الكراسي. ها الصلاه على الكراسي افسدت اللي بيصلي والاجيال اللي وراه، لان عمر اللي هتصلي على كرسي ما هتعلم الناس صلاه صحيحه ولا ركوع ولا سجود، وعمر اللي بيصلي على كرسي ما هيعلم الناس صلاه صحيحه. ومش بس كده، لو لقى حد بيصلي غلط مش هيقول له انت بتصلي كده ليه؟ ليه مش هيقول له بتصلي كده ليه؟ لان هو قاعد بيصلي غلط، هتقول لي انت اللي الناس صلوا صح. اما انت فاسد وبتصلي غلط هتعلم الناس الصلاه الصحيحه ازاي؟ فالصلاه الصحيحه دي مهم جدا. وبعدين بقى اللي بيصلي غلط ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيصلي غلط ويسرق، بيصلي غلط ويرتكب المحرمات، بيصلي غلط ويشجع اللي بيسرق. يعني عجبتني قوي واحده ست جايه تكشف عندي، ابنها حط ايده على ارض حرام وعمل لها عقد، وبعد كده راح باع من واحد لواحد والتاني باع من واحد لواحد، كل واحد يطلع له فلوس، الارض كلها ايه؟ حرام. وبعدين يقول لها ادعي لي يما ربنا يوفقني. ربنا يوفقك يا ابني، تفتكر دعاء الست دي كويس؟ واحد برضو نفس الكلام، وخد شقه مش بتاعته، ناس مسافره بره بقى لها 10-12 سنه، فتح باب الشقه وكتب عقد وضرب عقد وكذا، ادعي لي يما ربنا يوفقك يا ابني. في واحد ياخد شقه مش بتاعته، ارض مش بتاعته. على فكره اللي واخد شقه مش بتاعته وارض مش بتاعته هو ان الارض لله من سرق فيها قيد شبر قيادة الله في سبع اراضين، اقسم بالله ولا ينفع له صلاه ولا صوم ولا اي حاجه. وعندنا ناس بقى حجات، الحاجه بتصلي وبتصوم تقرا قران وابنها بيسرق، الحاجه بتصلي وتصوم تقرا قران وبتشجع ابنها يشتغل في الكباري بالليل. شفت اللي بيصلوا؟ شفت فضل الكراسي؟ هي دي صلاه الكراسي، صلاه فافي كده في التكييف، يعني صلاة ما فيهاش حرام، صلاة الناس كلها محترمة يعني. فاللي بتشجع ابنها على سرقة الأرض ويشتغل في الكبريهات وتشجعه على الرزق الحرام، ما عندهاش حرام وحلال أبدا، كله حلو يا ابني، ربنا يوفقك، ادعي لي يا أم ربنا يوفقك يا ابني، روح يا ابني تسرق وتشرب خمرة ومخدرات يا ابني ربنا يوفقك. فإحنا عاوزين دلوقتي نعمل مناعة طبيعية. تعمل مناعة طبيعية إزاي؟ تبعد عن الحرام. تعمل مناعة طبيعية تعرق كل يوم ساعة. تعمل مناعة طبيعية تصنع دوائك بنفسك وغذائك بنفسك. خلاص؟ طيب في واحد طبعا في الطب حاجة وفي الحياة العامة حاجة تانية. في الطب احنا عندنا ضبط مناعة، اقل من ضبط المناعة يبقى ايه؟ يبقى مناعة واعة، زي الناس اللي عندها اميونوسبريشن بياخدوا كورتيزونات، عندهم عمليات، بياخد علاج سكر، بياخد علاج كورتيزون، بياخد اميونو بتاع ده اللي هي ادوية تثبيت العضو المزروع، وقال عن ادويه على الاطلاق البنتازا والسلازوبايرين والاميوران، كل دي ادويه نكد بتبوظ المناعه خالص. طيب في بقى امراض عندنا اسمها امراض زياده المناعه، هايبر سنسيتيفيتي. هايبر سنسيتيفيتي ده المناعه زياده قوي، واحد قرصته نمله جسمه كله ورم. ايه المناعه الزايده دي؟ احنا بيخبط الباب، لما بيخبط الباب بنقول له يا فلان لو سمحت قوم افتح، لكن خبط الباب وناس ترعبت وجرت، دي مناعه دي؟ ايه دي الناس دي اوفر كده هايبر يعني مش كده ولا ايه؟ في هايبر اكتيفيتي او في هايبر سنسيفيتي ان واحد ياخد حقنه يروح واقع في الارض ده انافيلاكتيك شوك. ها ان واحد مجرد ما تقرصه حاجه جسمه كله يورم. ان واحد عنده امراض المناعه انتوا عارفين ايه امراض المناعه؟ الزئبه الحمراء والفاسكولايتس والفشل الكلوي وال ها والبهاء الصدفيه كل دي امراض زياده مناعه. يعني ايه زياده مناعه؟ يعني في انتيجين انتي بادي رياكشن زياده وترسب في الانسجه عمل فشل كلوي اترسب في العظم عمل روماتويد عمل زئبه عمل نيله دي زياده والزياده دي نتيجه ايه؟ خوف وقلق واحده كانت بتحب وما نالتش الزئبه الحمراء ده بتاع البنات اللي فشلت في الحب في التعليم ها. لكن لما يجي لي واحد راجل محترم كده عنده 40 50 سنه عن زئبه احنا جات لك منين الزئبه يعني مش فاهم ده مرض الفشل بتاع الحب بتاع البنات. فاللي انا عايز اقوله ان احنا بنظبط المناعه عاوزين بقى نقول للناس نقول للناس على ايه؟ نقول للناس على المعجزات اللي ربنا كرمنا بيها في علاج الكلى. الناس بيجي لنا من كل بلاد العالم تيجي عند الدكتور جوده عشان تتعالج من الفشل الكلوي. كل العالم بيقول ان اللي جاله فشل كلوي يزرع يغسل معاه الدكتور جوده قلنا عليه. وبعدين انا يعني في كل مره بقول حته جميله كده انا قلت لكم الناس بيجي لي من كل بلاد العالم من دول الخليج من امريكا من استراليا راكبين 23 ساعه جاي اتعالج عند دكتور جوده ليه؟ لانه ده قال له تزرع او تغسل وده قال له تزرع او تغسل وده قال له تزرع او تغسل. يعني راجل سافر المانيا قال له تزرع تغسل امريكا تزرع تغسل تايلاند قال له تزرع تغسل جه عند دكتور جوده قال له ولا تزرع ولا تغسل بقى له 10 سنين معايا يبقى انا حافظت عليه ولا ما حافظتش؟ حافظت عليه. طيب السؤال المهم قوي الراجل دكتور جوده ده بقاله مثلا في الاعلام يعني الصحه والجمال بس من 1/1/2008 مثلا يعني بقى لي 10 سنين في قناه الرابعه من اول سنه 2000 يعني بقى لي 18 سنه خلاص كنت ماسك برنامج صباح الخير يا مصر في التلفزيون المصري من سنه 93 2018 يعني بقى لي كام 25 سنه والله العظيم 25 سنه اعلام. فالدكتور جوده بقى له 25 سنه قاعد في الاعلام كل يوم عمال يقول كلام غلط. يعني الدكتور جوده بقى له 25 سنه بيضلل الناس. طب كان الاولى بقى ايه؟ بدل ما نتريق ونضحك ونقول دجال ونصاب ما نقعد ونشوف ايه اللي عنده ونكمل بيه البرنامج بتاعنا. احنا مش ضد الطب ولا ضد الانسولين ولا ضد الكورتيزون ولا ضد الادويه انما عايزين منظومه متكامله. بدل ما نشتم وبدل ما نتريق طب ما نقعد نشوف الراجل ده عنده ايه ممكن نكمل البرنامج بتاعنا ولا لا. عنده برنامج غذائي جنب البرنامج الدواء بتاعنا ايه المشكله؟ وبدل ما نقعد نشتم 25 سنه طب ما انا اكيد في الاخر هنتصر يعني اكيد في الاخر هنتصر واكيد في الاخر انت هتسلم واكيد في الاخر انت هتيجي تبوس ايدي وراسي ده اكيد. طيب هل يا ترى في مشكله ما بين الامراض المناعيه والامراض الوراثيه؟ يعني هل لو انا ضبطت المناعه اقدر اقلل من حدوث الامراض الوراثيه؟ اه دي قنبله. انا بقولك انا واخد دكتوراه في المناعه فخد مني دي. دلوقتي السكر استعداد وراثي، الاورام استعداد وراثي، الفشل الكلوي وتكوين الحصوات استعداد وراثي، صح كده؟ بس احنا ربنا تبارك وتعالى عمل في الاستعداد الوراثي حاجه اسمها استعداد جيني وحاجه اسمها عوامل بيئيه. يعني ايه عوامل بيئيه؟ يعني مثلا في واحد عنده استعداد يكون حصوات بس لما ياكل ملح كتير ويشرب كولا وشوكولاتات وياكل لحمه كتير وفول كتير ده يعمل حصوات جامده ويسد الكلى. طب افرض ان هو بقى بطل الحاجات اللي بتعمل املاح كتيره دي يبقى ممكن يباعد شويه ما بينه وما بين تكوين الايه الحصوات. او زي واحد مثلا اهله عندهم سكر كانوا بيصرفوا على نفسهم في الاكل وهو بدا ياخد الحاجات اللي هي بتنظم سكر مش عارف بصل وحلبه وتوم وجرجير وفجل وكل الحاجات اللي بتظبط سكر بيعملها طبق سلطه وكلها كل يوم مش هيجي له سكر ابدا ابدا. طول ما هو بياكل طبق سلطه صحي مع الاكل مش هيجي له سكر ابدا. اذا الامراض الوراثيه مش فرض عليا والامراض الوراثيه ده استعداد وراثي يا يجي يا ما يجيش. مش معنى ان ابويا عنده فشل كلوي ان انا عندي فشل ومش معنى ان ابويا مات بالذبحه وعنده جلطه ان انا لازم يجي لي ذبحه وجلطه. اذا مهم جدا جدا انت لو ظبطت المناعه خرجت من بؤره مساله الامراض. وانا قلت زمان الامراض الوراثيه دي ما بتخضنيش ما بتزعلنيش. زي واحد يقول لك ده البوليسيستيك كدني ده مرض وراثي خلاص. لا ما خلاصش مش حاجه اسمها خلاص. لا نسلم ما خلق الله من داء إلا له إيه؟ لو بتحب ربنا، لو إن أنت مع الشياطين بقى يتزرع يتغسل خلاص خليك مع الشياطين أنت حر. فلأنا عايز أقوله يا جماعة ليه ما ناخدش الكلام اللي بيقوله الدكتور جودة بقاله 25 سنة ونقعد كده، إيه الإضافة اللي بيقولها يعني؟ طب ما بدل ما نقعد نحارب، ما أنت في الآخر هتيجي تبوس إيدي وهبوس راسي وتقول لي حقك علي زي ما بيحصل مساز دلوقتي. يعني كل استاذ يقابلني يقول لي حقك عليا سامحني، احنا كنا كل قسط نقعد نشتمك، بس في الاخر انت بعد 25 سنه انت صح. احنا عاوزين نقلل على الناس الامراض ولا نزودها؟ ولو انا عندي دواء بتعريفه يكمل الدواء اللي عندك، ما تيجي نتكامل، تعالى ونتكامل. فنفس الكلام في علاج الكلى، في علاج الكبد بقول لك ناس جايه اورام واسايتس واوا، وانا هديك حاجات بسيطه مكمله، هخلي الميه اللي عندك تنزل من غير شفط. لو نفس الكلام بالنسبه للاورام، انا اديت مشروب مذيب للاورام، جرجير وفجل وكرفس وبصل وجزر، تضربهم على بعض كوبايه صبح وكوبايه بالليل لمده شهر بيفتفت الورم. مش بس ده يعني، مع مجموعه من العلاجات الاخرى، ولا وهذا لا يتعارض مع اي علاج اخر. علاج الاورام، علاج الكلى، علاج الكبد، علاج المفاصل. بقول لك في ناس جايه لنا قطع في الرباط الصليبي، مش عارف الركبه ايه، هشاشه في العظام، الغضاريف العظم جه على بعضه، مش عارف الفك فين، الكتف فيه ايه، ايا كان في المفصل، مدي لك 10 12 حاجه ان شاء الله بالتدريج ترجع المفصل سليم. ما تاخدهاش ليه؟ قبل ما تغير مفصل من فضلك، قبل ما تغير مفصل، قبل ما تعمل مفصل صناعي. انا جالي ناس عمل مفصل صناعي، وقع اتكسر المفصل، عمل مفصل صناعي تاني، وقع عمل مفصل صناعي. زي ايه؟ زي زراعه الكلى، زرع كلى وفشل، وبعدين زرع تاني وفشل، وبعدين زرع تالت وفشل. والله العظيم جالي العياده ناس زرعوا 3 مرات. طيب هل يا ترى الجراحات بتضعف مناعه الجسم؟ طبعا كنا زمان بنقولها كده. دلوقتي في عربيه الموتور بتاعها بتقفيل بلده، ما تلعبش في الموتور، وفي عربيه الموتور اتفك وتعمل له عمره واتفك وعمل له عمره، ايهما اقوى؟ العربية اللي ما تلعبش في الموتور بتاعها، ولا العربية اللي اتفكت وتلعب فيها؟ تاني، واحد ما عملش عمليات في جسم، ولا فتح، ولا قلب مفتوح، ولا قلب مقفول، ولا فتح شال الزايدة وشال اللي مش عارف ايه وشال الرحم بتأثيرة ربنا، ولا واحد كل شوية نفتح ونطلع ونسلك ونفتحه، ها؟ وانتوا عارفين ان بعد الجراحة فيه ايه؟ بعد الجراحة فيه التصاقات جراحية الاديجنز، وبعد الجراحة فيه هرنيا، فيه فتاء، فيه مسارين بتطلع لبره اسمها سيرجيكال هرنيا، وبعد الجراحه في مشاكل كتير جدا. فطبعا مهم جدا ان انا ابقى عارف ان الجراحه لها مشاكل. فمشاكل الجراحه كتيره، كل ما اقدر ابعد عن الجراحه. انا عندي حصوات، اي واحد عنده حصوه في المراره يفتح يشيل المراره؟ ما الشعب كله عنده حصوات. امتى لازم اشيل الحصوه؟ لو جت في المجرى المراري وسددها خلاص. يبقى مهم جدا جدا ان ابقى عارف امتى اروح جراحه. ولذلك مثلا واحد عنده لحمية، لا لازم نعمل عملية. طب عمل لحمية ورجع تاني، نعمل عملية ترجع تاني، رجع عملية. هو ده العلاج؟ ما تزبطه المناعة يا أخي. في ناس ما بفكرش المناعة دي خالص، ما دمت جيت لي لازم أشرحك، مش أنت جيت عندي هشرحك. فطبعا في علاج الكلى معجزات، في علاج الكبد معجزات، في علاج الأورام معجزات، ألام المفاصل معجزات، في ضبط السكر. النهاردة في أسبوع واحد بطلت حوالي 13 واحد الإنسولين. ناس جايه فرحانه بعد ما كان بيشكشك الصبح والظهر وبالليل، و الحمد لله ان شاء الله مره في اليوم تظبيطه محترم، تظبيط السكر، تظبيط الضغط، تظبيط الغده الدرقيه، علاج الانيميا الخبيثه اللي ملهاش علاج، قولون متقرح، ألسريتيف كولايتس، كرونز ديزيز، ها، انسداد اوعيه القلب. قبل ما تعمل قسطره ودعامه تعالى لي، لان القسطره والدعامه بقت لعبه اليوم، سبوبه يعني، قسطره ودعامه تتسد، قسطره ودعامه تتسد، دواخين يا لمون. والراجل يقول انا قلبي أسطرة، اه يا قلبي. في ناس بتحب الدلع، بتحب النكد يعني. فعشان كده بنقول ان احنا عشان نعمل مناعه طبيعيه، كلما كان الجسم بعيدا عن الجراحات كلما كان ايه افضل. خلاص. الامراض العضويه هل بتاثر على المناعه؟ طبعا. هو يعني ايه مرض عضوي؟ المرض العضوي يعني ايه؟ يعني مثلا حصل حصوه، حصل انفكشن، عدوى، عدوى في الامعاء، حصل نزله معويه، نزله رئويه، ده مرض عضوي، اصاب عضوا بيأثر في المناعه. اهو ده مربط الفرس. عشان كده انا بقول لك لو سمحت شغل لي السبسكرايب، لو سمحت دوس اشترك معانا، فعل الجرس، اعملوا لي لايك وشير. انا بتكلم عن موضوع مهم جدا بداته النهارده. لو انت بتحب ربنا عاوز مناعتك تبقى قويه، بحيث ان انت لو دخلت في وسط مجموعه من المرضى ما يجيلكش مرض، ولو جالك مرض ها تخف منه بايه بسرعه. الدليل بتاعي اللي هو السؤال ده دلوقتي، لو انا مناعتي قويه وعديت على المرضى، ايه يعني؟ ما الدكتور بيعدي على قسم الامراض الباطنه والامراض الصدريه وامراض مش عارف ايه والامراض المعديه، مش كده ولا ايه؟ مش الدكتور بيعدي على دول؟ طب هو مناعته قويه يبقى اذا لن يصاب، صح؟ لكن لو في واحد بقى مع بعض الشباب والبنات بيقابلوا بعض كل يوم وبالاحضان وبالبوس، اي واحد عنده نزل برد هيجيب لي الباقي. هو انا لازم كل يوم اقابله ابوسه ليه يعني؟ ما سلم عليه من بعيد. يبقى انا لما الاقي واحد عنده نزل برد ولا كحه ولا بيعتصر، ما فيش داعي تقعد قدامه يعني، مش داعي تقعد قدامه كتير، هتلط منه. ما هو احنا عندنا دلوقتي، صلى على النبي، ما هو المرض؟ What is the disease؟ المرض حدوث خلل في جهاز المناعة بس. انا عندي مناخيري فيها رشح وزكام وافرازات، خلاص؟ لو هي مش عاملة لي صداع ومش عاملة لي دوخة ومش قرفاني واقدر امشي واشتغل، ده بيسموها سب كلينيكال انفكشن، يعني عدوى صغيره. زي عندنا الالتهاب الرئوي، في التهاب رئوي اللي هو النمونيا، التهاب رئوي يعني نايم وبيكح وسخن خلاص، ده التهاب رئوي محترم، خلاص نايم وكونسوليديشن وفي جراي يعني في مرحله ومرحله خلاص، ده الفشل الايه، الفشل الاصابه الرئويه. لكن في عندنا تاني انواع تانية من الالتهاب الرئوي بيسموها ايه، مش اتيبيكال نمونيا. يعني ايه اتيبيكال؟ يعني ممكن يكون معاه اصابه وماشي خلاص، يعني ايه مش نايم قوي، يعني مش مموتاه خالص كده، اسماء اتيبيكال نمونيا، يعني معاه التهاب رئوي بس ماشي. يبقى انا بقول انه لو جالي ميكروب، بكتيريا، فيروسات، فطريات، ديدان، اميبا، لو جالي ميكروب زي اليومين دول شغلين الناس بالهليكوباكتر والميكروب الحلزوني، وكل واحد يجي للعياده انا عندي حلزونه، انا عندي ميكروب حلزوني، جنان رسمي، انا كل واحد بيجي يقول لي يا عم الناس كلها عندها هليكوباكتر، في ايه ده؟ زي بالظبط اللي عنده انتاميبا هيستوليتيكا، يا عم ما تخلقش لسه اللي ما عندوش انتاميبا، زي اللي عنده شريشه كولاي، وفي واحد ما عندوش شريشه كولاي؟ الناس بتلبس الناس في الحيط، عندي ليكو باكتر ما كل الناس عندها، كل ده ضعف في المناعه. فتتحول الكومن سيلز زي السيتوميجالو فيروس، ما عند الناس كلها، تتحول المخلوقات التي تعيش طبيعيا في الامعاء الى باثولوجيكال، الى مرضية. يبقى انت حولت اصدقائك الى ايه؟ الى اعداء. باخلاقك الحلوه ان شاء الله تكتسب حبايب واصحاب، باخلاقك الوحشه هيبقى اصحابك هم اعدائك. فعشان كده انا بقول عندنا ميكروبات عايشه جوانا وحوالينا وفي مناخيرنا وفي عينينا وفي ودننا وفي شعرنا وفي جلدنا. لو انا مناعتي حلوه مفيش ميكروب يقدر ياكلني، لكن اول ما نقع ونموت كل الميكروبات دي تشتغل وتحلل الجسم ويبقى الانسان رمه. طب والصمت المناعي ده دكتور عند حد في الشغل فيه؟ الصمت المناعي دي زوائد جلديه، صح كده؟ بعض الناس بيسموها حسنات، بعض الناس بيسموها مش عارف ايه كذا كذا، حلو. لما تكسر هذه الاشياء بنفكر في خلفيه، يعني ايه اللي خلى الحاجات تتكون كتيره كده؟ بعضها بيبقى كبد، بعضها بيبقى كلى، بعضها بيبقى امراض مناعيه، بعضها بيبقى مشكله في الدم، بعضها. لان اي سكين ليجن او سكين ديزيز او اي تغير في الجلد بندور في السيستميك، حاجه جوه، خلاص. حتى البريورايتس، يعني حتى الالتهابات، حد عنده سيلولايتس، بريورايتس، عنده اي حاجه لازم نفكر في الكبد، في الكلى، في السكر، في اندوكراين ديزيز، في لازم نفكر في حاجه عملته. بنقدم للدنيا كلها علاجات بسيطه للامراض، بنقدم للدنيا كلها امراض او علاجات، وعلاجات جميله جدا. لكن قبل ما اختم النهارده عشان اكمل هذه الامراض اللقاء الجاي ان شاء الله، بقول لك من فضلك لو سمحت، لو بتحب ربنا دوس معانا اشتراك او سبسكرايب، يا ريتك تفعل الجرس عاوزك تعمل معانا لايك وشير لو بتحب ربنا. اللقاء ده محتاج انك تسمعه كذا مرة، تسمعه كذا مرة. النهاردة انا كنت بقول اول حاجة ما الذي يعوي في المناعة، عاوزك تعرق كل يوم ساعة، دعوة للعرق ساعة كل يوم، دعوة لاعتدال الهرمونات تنام بالليل وتمارس رياضة، دعوة لنفسية راقية، اكتر من 3000 مركب مناعي تفرز عند اعتدال الهرمونات، فتقضي على الاورام، تفتفت الحصى، تدوب الدهون. تعالوا نركع ونسجد ونبعد عن الكراسي، تعالوا نبعد عن التكييفات، تعالوا نصلي صلاة صحيحة، تعالوا نبعد عن الحرام، تعالوا ننشر المعجزات. لو بتحب ربنا تنشر المعجزات، لابد أن تزرع طعامك بنفسك، اصنع طعامك بنفسك، اصنع دواءك بنفسك، ها ابن بيتك بنفسك. طرحنا أفكار جديدة النهاردة، فصل ثيابك بنفسك أنت وأولادك وبناتك، ها اصنع شيئا نتفوق فيه بيديك، لا تترك يديك بلا عمل. اليد التي يحبها الله ورسوله هي التي تعمل. لو أنت بتشتغل ربنا يحبك، هذه يد يحبها الله ورسوله، ما بعث الله من نبي إلا كان يعمل أو يأكل من عمل يده وكانت له حرف. لو بتحب ربنا اشتغل بإيديك، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اجعلوا بيوتكم مليئة بالعلم. اللي عاوز أي حاجة من الأمراض المشهورة أو اللي احنا قلناها هيرجع إن شاء الله الحلقات بتاعتنا. احنا قلنا أكتر من 500 حلقة، ارجع على قناتنا على اليوتيوب. والنهاردة اللايف ده لو بتتابعوا على الفيسبوك تقدر تشوفه كاملا على قناتنا، قناة الدكتور جودة على اليوتيوب، وكمان تقدر تشوف كل تسجيلاتنا اللي فاتت. في النهاية إن كنت قد أحسنت ففضله وبرحمته، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون، وإن كنت قد أسأت فاستغفر الله وأرجو أن تسامحوا. شكرا لحسن متابعتكم، وأرجوكم شوفوا الكلام ده مرة واثنين وثلاث، أرجوك تشوف الحلقة دي مرة واثنين وثلاث. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.